يقول السائل: من حج عن شخص آخر هل يتلفظ بالنية في كل ركن أو واجب من واجبات الحج وأركانه؟ لا يلزم أن يتلفظ بالنية لا في أول الحج ولا في آخره، وإنما ينوي عند الإحرام بالحج أنه عن فلان المكلف بالحج عنه، هكذا يكفي هذا. النية محلها القلب، وإن تلفظ في الحج مثلا قال لبيك عن فلان فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عن فلان، وإنما سأله هل حج عن نفسه أولا، فلما كان لم يحج عن نفسه أولا أمره أن يحج عن نفسه.